عز الحق. الحمد لله بخير. الله طيب. طيبك الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. حتى معك الشيخ عز الحي اليوم شيخي؟ لا. صار تقريبا يعني مبدئيا اتفاق معه. زي ما تحدثنا معكم في الصباح وسمحتوا يعني نصلي الظهر هنا يوم الجمعة ونمشي عليه. ايوه. هو طلب بالصباح قلنا للشيخ يعني هيك برأيه. نعم. فرصة ثانية إن شاء الله تعالى بنعوضكم بس الآن مبدئيا هيك. فيعني انبسط كثير وخاصة كان سألك سؤال وجواب طويل عن بر الوالدين مشان بعض الأخوة اللي سألها بالرفاعي. نعم. الكويت وأخذ جواب مبسوط كثير. نعم. بس بقول لي كمان هذا الرفاعي. بعد ما بعت له الجواب على الفاكس. ايه. ولا بقول طيب بدنا نرفع الدعوة عشان أمي ما تظلم. رفع الظلم عن أمي. قلت له والله الشيخ ما أظن يوافق له. لأنه يعني لازم يكون هو بواجبه وأمه مسؤولة عن واجبها. كيف يعني يقيم دعوة على أمه؟ لأنه هو لما مشاورك إيه؟ على تقييم دعوة على أمه أنت ما أذنت له. طيب وهلا؟ هلا بيقول إنه أمه لما هي يعني بده يتركها على ما هي عليه دعوة أمه على إخوانه يعني على أخي يعني أخي الحقوق بعض الإخوة إلى الأخوة إيه؟ هلا بتكون هي ظلمت نفسها. ايه وبده يقيم الدعوة عشان هي ما تظلمش اخوانه الباقيين مش بس هو يعني يقيم الدعوة عليها. اه يلا يا دي شو الفرق اقام الدعوة عليها من اجله او من اجل غيره ولا من اجل غيره؟ اي نعم قال ما هي بتكون ظالمة هيك بده خليها ما تظلم ينصحها وبس. اه قلت له الشيخ ما حيوافق له على هيك لانه الشيخ يعني فيما اعلم انه رأيه يعني هذا الشيء خاص فيها هي تظلم هي مسؤولة عن نفسها واما ابنها ما بتعامل الام بالمثل. اي نعم. فما اظن الشيء يوافق الشيخ. الجواب كان مفصل جدا. الله يجزيك خير والله قرا لي اياه هو. اي نعم. هذا كاتبه على ورقه وكان يسمع منك على هذا. اي نعم. وجزاكم الله خير. اياك. فنحن ان شاء الله تعالى قلت له انا اتصل فينا يوم الخميس اخر النهار او صباح الجمعه. اي. اكيدا مع الشيخ يعني. جميل. خلي ماشي وخلي يعني في اربد وبنتصل تلفون في الموطن اللي بدنا نلتقي فيه. طيب. خلي ماشي ان شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.